أنا أذكر أم تربي أبنائها تربية صالحة، طبعا لما سأل الأستاذ والمدرس الطلاب الصغار الابتدائي وش الأمنية، ماذا تريد أن تكون، طيار، مهندس، طبيب، إلا هذا الطالب صرخ بصوته قال أتمنى أكون صحابي، فضحكوا الطلاب، لكن المدرس تعجب من كلام هذا الشاب الصغير، ودك تصير صحابي؟ الصحابي هو اللي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، أنت جاي في هذا الزمن تبغى تصير صحابي؟ فلما سأل هذا الشاب وجد أن الأم المدرسة أنجزت، كانت كل ليلة إذا أرادت تنوم ولده في غرفته تقرأ له قصة صحابي، فتعلق هذا الشاب الصغير في هؤلاء النجوم فعلا وفي صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يتمنى أن يكون صحابي. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح.